ولكثرة الغلط فيها. قال رحمه الله تعالى: فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. أما في القلب، فالتوحيد الذي هو في قلب العبد هو إخلاص الدين لله وانطواء القلب على العقيدة الصحيحة الراسخة توحيدا وإخلاصا واعتقادا وحبا وبغضا، حبا لما يحبه الله وبغضا لما يبغضه سبحانه وتعالى. وأما اللسان بالنطق بالاعتقاد والتلفظ بالتوحيد وكلمة التوحيد، وأن يكون التوحيد على لسانه. وقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، معناه أي قولوا ذلك بقلوبكم إيمانا واعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. وأما في العمل، التوحيد الذي يكون في العمل أن تكون الأعمال التي تقع من الإنسان تقع على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعمل، وعدم جعل الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وصلاح الأعمال بالتوحيد ناشئ عن صلاح القلب بالتوحيد. صلاح الأعمال بالتوحيد ناشئ عن صلاح القلب بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب العبد بالتوحيد لله سبحانه وتعالى صلح لسانه وصلحت أيضا جوارحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.